الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في الحقيقة أنا عايز أقول الآن طبعا كثيرا ما يثار سواء على لسان أخينا الذي سأل أو على لسان غيره، أو هي قضية من قضايا الساحة، مسألة أن بعض الإخوة وبعض أهل العلم وبعض الشيوخ وبعض المجاهدين أيضا وغير ذلك لا يكفرون بعض الأصناف أو بعض الأعيان أو نحو ذلك، ولكن مع ملاحظات، ولكن مع ملاحظات. يعني طبعا نحن نرى في الواقع الذي نعيش فيه ابتداء، يعني معلش في الكلام هيبقى في تركيب بسيط شوية يعني عشان ندخل بمدخل صحيح. نحن أولا كما نعلم نعيش في واقع سيء جدا جدا جدا بكل مقياس، وأن كثيرا من الناس سواء على مستوى الحكومات أو الأفراد أو كل الطوائف أو العلماء يقعون في أمور مخالفة للشريعة، بدءا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، مرورا باستجازة محرمات، مرورا بفتاوى باطلة، أشياء كثيرة جدا جدا جدا يعني تمر علينا، كما قد علقنا منذ قليل على فعل محمد المقصود في صلاته في مسجد الحسين، أو كما علقنا من قبل على العلماء أو الشيوخ الذين يجيزون أن تصوت على صلاح الدستور، أو كما علقنا من قبل عليهم عندما قالوا بجواز دخول مجلس الشعب أو. وهذا كثير جدا، لأن الآن الضلال والإضلال والفتاوى المكفرة كثيرة جدا جدا جدا. وإذا كان هذا شأن المنتسبين أهل العلم، فما بالونا بالعوام وجهال الناس وغير ذلك الذين ليس عندهم حظ من العلم والذين هم في حكم المقلدين. فنظرا لأن الواقع أصبح سيئا جدا جدا جدا، وقل الصادقين بالحق، وقل من ينكر المنكر، وكثر من يجيزون للناس فعل الكفر لأجل المصلحة، حتى أنني اتصل بي منذ عدة أيام رجل وقال لي إن هناك شخصا أنزل بحثا عن جواز فعل الكفر للمصلحة، وسنعلق على هذه المسألة بإذن الله ولكن بتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن كنا بنلفت النظر دائما إن الإنسان لازم لابد أن يأخذ باله من أمر مهم، إننا حتى لو جارينا مثل هذا الشخص في كلامه الذي يقصد التلبيس به، وهذا الشخص بعينه كما سنذكر كان عميلا لأمن الدولة، ولا نقول ذلك اعتباطا، وعندنا الأدلة عندنا الشهود ونعرف قصته كاملة لأنه كان معنا في السجن. ولكن قبل أن نرد عليه، من المفترض أن يسأل المسلم نفسه سؤالا هاما عندما تطلق هذه الكلمة جواز فعل الكفر المصلحة، طب ما الكلمة هنا مبهمة، أي مصلحة؟ كل واحد بقى هيعمل مصلحة في دماغه، كل واحد هيقدر إيه أمر معاني، ولا كان شايف دي مصلحة. طب ما هذا من البداهي سيتعارض مع قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن من إيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الباء هنا للسببية، أي ذلك الذي جرى عليهم من الكفر ووقعهم في الكفر بعد الإسلام بسبب استحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتد قبله الله سبحانه وتعالى باستحباب الحياة الدنيا على الآخرة، أو بأن مصلحة الدنيا بكل ما تعنيه الكلمة بقى من دنيا المال المنصب الأوضاع الاجتماعية كذا كذا، لم يجعله الله عذرا في الوقوف في الكفر، بينما هم يضعون يعني عناوين ملبسة وفتاوى ملبسة لو واحد دقق فيها هيسأل نفسه طب مصلحتي، ثم إن كلمة المصلحة كلمة مطلقة، طب ما مصلحة الحفاظ على الدين مقدمة على كل المصالح، لأنه من المعلوم أن المصالح مرتبة، الحفاظ على الدين، ثم الحفاظ على النفس، ثم الحفاظ على العقل، ثم الحفاظ على العرض، ثم الحفاظ على المال. ولكن في النهاية كما نقول نحن في زمن فتن كثير جدا، ولو ظللنا نستطرد ونذكر الأمثلة لن ننتهي. كل يوم ملايين الفتاوى المضلة وملايين الأشياء المخالفة للشريعة على كل المستويات. وبالتالي فإن المسلم سيجد نفسه في صراع شديد جدا مع كل الواقع الموجود، مع العوام، مع أسرته، مع أبيه وأمه في العادة أو كثيرا، مع الشيوخ، مع تلاميذ الشيوخ، مع من يسمون أنفسهم بالسلفيين والإخوان، و سيجد نفسه في صراع شديد مع كل هؤلاء. ده بداية. فهنا لابد أن يكون المسلم ضابطا للأمور بصورة دقيقة، لأنه إن ترك الأمر لعاطفته الشرعية، والتي هي مبنية أيضا على معنى شرعي ولكن على مجرد العاطفة المجردة، سيجد نفسه في النهاية قد حكم على هذا بأنه كافر وهذا بأنه كافر وهذا بأنه كافر، ولا مانع أن يطلق القول بكفر عامة الناس ويفترض الكفر ابتداء في من أمامه، وتتحول هذه الكلمة إلى كلمة مطلقة دون قيود. وبالطبع هناك من هم كفار، نحن نختلف على ذلك، يعني نحن نقول دائما إننا نحاول قدر المستطاع أن ننفذ الأحكام في موضعها الصحيح بشروطها الصحيح. من وقع في كفر واضح مبين وكان مسترفيا لشروط التكليف فهو كافر بعينه، كافر حكما ليس نوعا، يسمى مرتد، يسمى مرتدا، وتنطبق عليه أحكام جدا، فلا نصلي وراءه ولا نأكل ذبيحته ولا نترحم عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين إلى آخره. وهذا الكلام تحدثنا عنه من قبل كثيرا. ولكن في المقابل عندما لا نجد هذا الأمر في شخص بصورة واضحة، لا نتجاسر على إطلاق لفظ الكفر بشبهة ولا بمظنة ولا باحتمال. وهذا المعنى كما سنذكر هو الذي جعل الشيخ عبد اللطيف ابن حسن آل الشيخ أن يكتب رسالته المشهورة بعنوان الإنكار على من كفر المسلمين بغير ما أجمع عليه الفقهاء، أنهم قالوا له إن الذين قرأوا في كتب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اللي هو جده فهموا أن كل من عبد القبور وقع في الشرك فهو كافر، كان ساعتها بيركزوا على قضية الشرك الدين القبور. ثم أنهم لم يكتفوا بذلك فقالوا كل من لم يكفرهم وإن لم يقع في الشرك الذي وقع فيه فإنه يكون كافر. ثم أنهم قالوا إن من كفر الطائفة الأولى الذي عبد القبور ولم يكفر الطائفة الثانية التي هي لم تكفر الإيه عبد القبور فإنهم يقولون أنه كافر، وهكذا اللي هو تسلسل ما يسمى بمن لم يكفر الكافر فكفر. فأجاب الشيخ عبد اللطيف بن حسن قال الشيخ رحمه الله حفيده وقال هذا تطبيق مبتدع، وهذا إيقاع للحكم الشرعي في غير مناطق الصحيح، وقال إننا نكفر من وقع في شرك أكبر، ولكن من امتنع عن إطلاق الحكم عليه لشبهة من الشبهات فلا نسميه كافر. لا يرجع رسالته بتفصيل، يرجع رسالته بتفصيل. وعموما حتى يعني لا يعني نقصد أن نقول أن هذا التطبيق ليس حديثا الآن ولكن سبق إليه، يعني سبق إليه وسبق التعقيب عليه قديما. ولكن عموما إحنا نعلق الآن تعليقات من المفترض أننا قلناها من قبل على ما يسمى بقاعدة من لم يكفر الكفر فهو كافر، ولكن لا بأس أن نعيدها باختصار الآن، ونرجو من الإخوة الإحالة على ما سبق ذكره من قبل، ونقول والله تعالى أعلم الآتي. أولا إحنا ما علقنا على موضوع من لم يكفر الكفر فهو كافر، قلنا أولا هذه الكلمة أو هذا الحكم هل هو قاعدة مضطردة أم هو حكم شرعي، وما هو الفرق بينهما؟ لما نقول هذا الحكم قاعدة مضطردة، القاعدة تكون مضطردة يعني الأساس فيها الاضطراد إلا بدليل يستثني، والقاعدة عامة. لكن هذا هذه الكلمة أو هذا الحكم صدر في ثنايا أقوال العلماء في مواطن معينة، في مواطن معينة. فكما قلنا مثلا وجدنا القاضي عبد رحمه الله في الجزء الثاني من الشفا يقول بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من اليهود أو النصارى أو شك في كفرهم أو وقف في ذلك. يبقى هنا هو بيتكلم عن هذا الحكم في حق من لم يكفر من نص القرآن على كفره. قال لأن النص التوقيف قد دل على كفرهم، فمن وقف في ذلك أو كذب أو امتنع منه فهو بمنزلة المكذب بالقرآن. شو بقى النقطة دي؟ يبقى إيه؟ يبقى بيتكلم عن إن هنا في نص صريح من القرآن، ولا يجي يقول لك لا اليهود النصارى مؤمنين أو إحنا ما نعرفش أو الله أعلم. أنا في طبعا الله أعلم في كل شيء. أو ما نعرفش عنهم إيه هنقول لا، ده أنت كده يا عم كذبت كلاما كلام الله عز وجل. ده أمر واضح مباشر. مش محتاج لا اجتهاد ولا تأويل ولا خفاء. أنت كده حكمت بالإسلام أو لا امتنعت عن إطلاق الكفر على من نص على تكفيره المولى سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين وإجماع الأمة السلف الخلف. هذا مثال لهذا الحكم. مثال تاني أنما مثلا قال محمد بن سحنون المالكي رحمه الله أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له، يعني لو مات على كده، وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر. طبعا عذابه لو مات دون توبة، خلي بالك عذابه لو مات دون توبة. طيب ليه؟ لأن الله عز وجل قال في القرآن قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد. فمن استهزأ بالله عز وجل أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا فإنه يكون كافر. من قال إنه ليس بكافر أو من قال الله أعلم بقى إحنا ما دخلناش في قلبه وكذا من الشبهات التي نسمعها، نقول له لا ده أنت كده بتكذب بالقرآن. أدينا حينئذ بنقول له معنا نص قطعي مباشر في المسألة. ولذا خلي بالك دايما شوف القاضي عياض بيذكر كده، بينقل ذلك عن محمد السحنون المالكي وابن تيمية يذكر ذلك نفس النقل. ومع ذلك شفنا ان محمد ان القاضي عياض عمل فصل كامل في الشفا الجزء الرابع الجزء الاخير على حكم المقالات التي تحتمل ان تكون كفرا وتحتمل الا تكون كفرا، وجاب فيها تفصيل واحنا ذكرنا الكلام ده من قبل. فليه؟ لانه في حاجات بقى ما تبقاش واضحه لازم توضحت الايه؟ الدلاله. شوف يعني الحاجه اللي واضحه الدلاله فيها اجماع، فيها نص قطعي باجماع. طب في حاجات ليست واضحه الدلاله فيها ترجيح. فيقول لك فهنا اختلاف المجتهدين ووقوف المقلدين وهجوم العلماء. فمنهم من غلب حرمة الدين فجسر على القول بالكفر، ومنهم من غلب حرمة الدماء انه عارف لو قال فلان كافر هيبقى ايه يجوز اهدار دمه فغلب حرمة الدماء. مين؟ ان الالفاظ زي ما بيقول هنا ليست واضحة الدماء. بعد بقى يقول ايه متى يرجح القول بالكفر ومتى لا يرجح القول بالكفر، وانا بنذكرها مرة ثانية ان شاء الله. كتاب اسمه كتاب الشفاء للقاضي عياض الجزء الرابع الأخير. وأنا عاملها عندي بحث مكتوب جاهز بنجيبه لكم إن شاء الله مش مشكلة. المقصود فمثلا إيه هذا مثال. مثال ثالث ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن الرافضة قال وأما ولاة الرافضة الذين يؤلهون عليا رضي الله عنه. شباب يقولون علي إيه؟ إله. خلي بالك بكلام كويس. فهؤلاء كفار بل من شك في كفره فهو كافر. يبقى احنا لو تأملنا في كل الكلمات اللي جت للعلماء في كلمة ما لم يكفر كافر فهو كافر، فهي جاية في سياقات معينة قطعية من القرآن والسنة والإجماع، يعني لا تحتمل لا تأويلا ولا اجتهادا ولا ترجيحا، حيث إن من شك فيها فهو مكذب بالقرآن والسنة والإجماع. وصل؟ عندما أتى محمد عبد الوهاب رحمه الله وذكر هذه العبارة في نواقض الإسلام العشرة مجردة لذاتها، هنا بدأ الخلط وأصبح احنا بنتتبعها تاريخيا بقى، وأصبح بقى اللي يجي بعد كده يقرأ نواقض الإسلام العشرة أو غير ذلك يقول لك وكل من هلوم جرى الذي أتى بعد هذا، وأخيرا طبعا حلم هاشم اللي هو يعتبر المنظر لهذه الطائفة. المهم فهنا بيجد انه خلاص بيستخدمون هذا الكلام على انه حاجة كأنها قرآن مثلا، او يعني كأنها حكم قاعدة عامة، واحنا نقول لا، فرق بين كلمة القاعدة وكلمة الحكم. ده حكم اتى في سياقات معينة، اتى في سياقات معينة. ليه؟ لان زي ما نشوف بقى ان في سياقات تانية لا يصح استخدام في هذا الحكم. هذه نقطة. النقطة يبقى احنا نقول احنا عايزين الاول نشوف الكلمة دي او الحكم ده كيف اتى على كلام العلماء في سياق كلام العلماء، عشان نقدر نفهم هو ايه العلة المبني عليها او ايه المعنى الذي استخدمت في هذا الحكم، الذي استخدم في هذا الحكم. مش ناخده على انه كأنه قرآن مثلا او حاجة وكل انسان رأى ان كذا كفر يلزم ما ان كل من خالفه فهو كافر وهكذا. الحاجة التانية، احنا قلنا ان هذا الحكم له شرطان. الشرط الاول ان يكون الفرد المكفر او الذي وقع في كفر او الطائفة التي وقعت في كفر هناك اجماع على تكفيرها. اما اذا كان هناك خلاف معتبر بين العلماء فلا يصح اطلاق هذه القاعدة. وذكرنا امثلة عديدة، كل مثلا حصل الخلاف بين العلماء في تكفير الخوارج وبين الصحابة رضي الله عنه، وأن علي رضي الله عنه امتنع من تكفير الخوارج وسئل عنهم أكفار هم؟ قال لا. من الكفر فروا؟ قيل المنافقون هم؟ قال لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. بينما كان هناك من الصحابة مثل أبي سعد الخدري من يكفر الخوارج. هل كان علي رضي الله عنه كافرا؟ مع أنك ده ملحوظة مهمة جدا، أن الخوارج ظاهر الأحاديث اللي وردها عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفروا. لو خدنا بظاهر الأحاديث هنقول إنهم كفروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يمرقون من الدين كما أمرق السهم من الغميد، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، وقال شرب قتل تحت أديب السماء. نقول طب ما النصوص هنا واضحة جدا، لماذا لم تعتبر عليا كفر كذب بالنصوص؟ لأنه نظر إلى أنهم متأولون، نظر أنهم استدلوا بأدلة من القرآن فوضعوها في غير موضعها، اللي هو احنا بنسميه التأويل، يعني الخطأ في استخدام النص الشرعي. فهناك فرق بين التكذيب بالنص وبين التأول في فهم النص، تأولا سائرا التبس عليه. تمام؟ فيبقى ده الشرط الأول، أن يكون الطائفة أو الفرد ده مجمع على تكفيره. الأمر الثاني أن يكون حاله معلوما لدى المكفر، إن كان بنص القرآن أو السنة خلاص، إن لم يكن كان يكون طائفة حديثة أو فردا أو فتوى، يبقى لابد أن يعلم الكفر الذي وقع فيه. يعني النهاردة لما بنيجي نقول بقى أكلم واحد أقول له خلي بالك العلوين كفار، ممكن نعم معرفش يعني إيه العلوين كفار، ماشي؟ نقول له لا، تعالى بقى دول بقى لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يؤمنون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالشرائع، هؤلاء يستجيزون الزنا ويستجيزون حتى نكاح الأمهات والأخوات اللي هم ذات المحارم، هؤلاء. يبقى حين نبين له أولا الكفر الذي وقع فيه، زي ما بقول ابن تيمية كده، بل من علم كفرهم، من علم كفرهم وحال ما وقعوا فيه ثم لم يكفرهم فهو كفر. خلي بالك من الحته دي كويس، نقول له يا عم واحد ما بيقولش النبي صلى الله عليه وسلم ايه رايك؟ قال لك لا بارك الله عليك، نقول له لا انت كده احنا اسفين جدا، انت كده خلاص انت كده حكمت بالاسلام او امتنعت عن الكفر، الحكم الكفر لمن حتى لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولمن استحل المحرمات ولم انقر الشرائع، ده انت كده مكذب بدين تزل نفسك. يبقى لكن الاول بنقول له والله دول حالهم 1 2 3 4. يبقى الشرط الاول أن يكون قد وقع في الطائفة أو الفرد في خلاف عليه إجماع من العلماء. الشرط الثاني أن يكون حال المكفر إما معلوم بالنص المباشر من الشرع، وإما أن يكون إيه، وإما أن نبين حاله في البداية للشخص الذي يريد أن يحكم عليه. أما قبل أن يعلم حاله فلا يلزمه بالحكم. نقول الواحد البهائية القديانية، هو ما عارفش يعني إيه البهائية القديانية، ما عارفش يعني إيه العلوية، ما عارفش، نقول له الأول لا والله ده حالهم كذا كذا كذا، ما عارفش إن فلان كافر ليه، ما يجيش أقول له بقى لا أنت تعرفش فلان كافر، لا أنت كافر أنت كمان، لا نقول له أنت كده إيه خالفت الشروط التي وضعها العلماء لهذه القاعدة. الأمر الثالث أن القاعدة دي لها علل معينة، علل معينة وحكم بنيت عليها، أو هذا الحكم له علل وحكم. فالعلة الأولى هي أن الشخص يكون مكذبا بالنصوص التي حكمت بكفر هؤلاء، فليقع في علة التكذيب بالنص، هو ده اللي ينطبق عليه العلة. الأمر الثاني أو العلة الثانية أو الحكمة الثانية هو أن الشخص يسمي الكفر إسلاما. خلي بالك من النقطة دي كويس، يسمي الكفر إيه؟ إسلاما. الأمر الثالث أن بعض الذين لا يكفرون الكفار هم منزلة المزينين لأفعالهم للمسلمين، يعني كأنه يسوغ للمسلمين اتباع مذاهبهم زي دعاة توحيد الأديان وغير ذلك. أو لك هذا هو مآل كلامه، أن اللي عاوز يكفر يكفر، اللي عاوز يبقى نصراني نصراني، اللي عاوز يبقى لك، يبقى حينئذ إيه كأنه يسوغ اتباع هذه المذاهب الكافرة والأديان الكافرة للمسلمين. طيب ما لم تطبق عليه هذه العلاج؟ لا بيسمي الكفر إسلام، بل يسميه كفرا، خلي بالك كويس، ولا يزين ذلك المسلمين بل يهاجمه، خلي بالك جيدا، ولا يكذب بالنصوص، فهنا لا تنطبق عليه العلاج، خاصة خاصة خاصة إذا كان امتناعه لسبب شرعي وبيه. نلاحظ النقطة دي بقى، دي اللي عاوزين نقولها بقى، إن اللي بيمتنع أحيانا من الحكم يبقى فيه دلالة، الدلالة دي اللي عاوزين نحددها بقى، هي دلالة شرعية ولا دلالة هوى، بحيث نقول إن هو وقع في العلل المذكورة، إنه ما سماش الكفر كفر، إن هو بيزين اتباع هذه المذاهب الكافرة المسلمين، إنه يكذب من النصوص، إنه العلل التي سبق ذكرها، دي نقطة مهمة، ولا هو امتناعه لسبب شرعي. سبب شرعي يعني إيه؟ يعني عامة من يمتنع عن إطلاق الحكم كثيرا ما يأتي يقول لك والله أصل فلان ده أنا أرى أنه متأول تأولا شرعيا، زي ما قلنا منذ قليل أن عليه مثلا أن الخارج متأولين، أو كثير من العلماء قالوا على القدرية، مش كل القدرية خلي بالك، الذين قالوا أن العباد يخلقون أفعالهم قالوا أنهم متأولون. اللي امتنع من تكفيرهم من العلماء نظروا أن هم كان قصدهم تنزيه الله عن الظلم، هم عايزين يقولوا كيف أخلق الله أفعال العباد ثم يحاسبهم عليها. وطبعا نرد عليهم، مش موضوعنا دلوقتي، واحنا قلنا قبل كده ان اي ان افعال العباد مخلوقه من قبل لا مكتسبه من العباد، والعبد يحاسب على كسبه، ودي لعب انا ولا التفصيل، ولكن المقصود ان الناس دي تاولوا، يعني قصدوا ان ينفوا الظلم عن الله فنفوا قدر الله. او يشوفوا الايمان بالقدر ركن من اركان الايه الايمان، واختلف فيهم العلماء. فمن لم يكفرهم، لم يكفرهم لانه راى انهم متاولون، استدلوا بشبهه، قال لك شبهة من الشبهات، ازاي هما يقول لك ازاي ربنا يخلق افعال العباد ويحاسبهم عليها، عنده ان ده ظلم في وجهة نظره او في فهمه الخاطئ، وربنا منزع عن الظلم خلاص يبقى العباد خلق افعال. ده بالنسبة له. فمن امتنع من العلماء عن نظر الحكم عليهم نظر الى هذا المعنى في التأويل. علي عندما امتنع عن تكفير الخوارج نظر الى معنى انهم تأولوا في فهم نصوص القرآن، وأخذوا آيات من القرآن وأتياف الكفار وطبقوها على مرتكب الكبائر، كما كانوا يقولون إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ولا خلاص كل من دخل النار فهو مخزي لا يخرج منها أبدا. طبعا خفي عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بخروج عصاة الموحدين من النار إلى آخره. فبالتالي اعتبروا أن أهل الكبائر أيضا إذا دخلوا النار خلدوا فيها، وأن كل وعيد أتى بالنار في حق متكب أهل الكبائر يفيد التخليد في النار، وهكذا. فنظر إلى معنى التأويل، أي الخطأ في استخدام الحكم الشرعي والفهم للحكم الشرعي، فامتنع عن إطلاق الحكم عليه. يبقى بنيجي نقول هل نقول عليه انك كذبت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عارفها بدليل ان هو اخذ يبحث بعد معركة النهروان عن الرجل الذي زرعوه مثل السدية اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال آياتهم علامتهم رجل له ذراع مثل السدية عليه مثل الحلمة حولها شعرات يعني له ذراع كده عامل زي السدية المرأة فعليه لما قتلهم أخذ يبحث بين القتلة حتى عصر على هذا الرجل فتأكد ان هم دول فعلا ليه اللي قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج لله السجدة سرق السجدة الشكر والأثر إسناده صحيح ومع ذلك هو قال انهم متأولون طب نيجي نقول عليه يبقى انت كده يا عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون الاسلام كما يملك السهم النجميه وانت قلت لا دول متأولين يبقى انت كذبت بالنصوص لا هو نظر الى معنى التأويل يبقى في فرق بين من كذب بالنص وبين من امتنع لاجل النظر الى معنى التأويل والفهم الخاطئ وصل ولكن هل ان عليا زين فعله للناس بالعكس ده هو قتلهم وصل الفرق بين من لم يكفر الكفار واعتبر انهم لم يقعوا في كفر هو اعتبر ان هم وقعوا في كفر يقينا بس هو نظر انهم متأولون فاسقون وهكذا لهم شكر يبقى احنا بنيجي نقول الذي امتنع ده امتنع لهوى عن تكفير الكفار امتنع لهوى ولا امتنع لمعنى شرعي معتبر دي لب القضية هو امتنع لهوى او لانه ظهر منه ما يفيد التكذيب بالنصوص او تزيين هذا الكفر او ان هذا الكفر مختلف عليه كمعنى كفرية وكذا وكذا هنا نقول لا انت وقعت في الكفر اما ان امتنع لمعنى شرعي قال لك لا والله اصلا انا شايف ان هم متأولين انا شايف ان هم جهال وانا ارى انهم لم تقع عليهم الحجة مثلا فرق بين ترجيحنا في مسألة العذر بالجهل بترجيح معين وبين انه لما بيجي يستخدم العذر بالجهل بيستخدمه بمعنى خاطئ هو فقط نظرا بيجيب ادله صحيحه صحيح وبيجي يقول لك ده مش ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تقول له بعث الرسول يقول لك لا لم يصل خطاب الرسول يعني هو بيفهمها على معنى ايه معين يقول لك مش حديث ذات انماط برضه الصحابه او بعض الذين كانوا في سعد الاسلام قال للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انماط كما لهم ذات انماط النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه لقد قلت انفا كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كل ده هنعلق عليه لكن نقصد أن نقول هو لأول وهلة يستدل بنصوص شرعية يبقى مش استدلاله بهوى تقييده ليس بهوى تقييده للحكم ليس بهوى وإنما لمعنى شرعي ولو فرضنا ونقول مرة أخرى لو فرضنا أن هذا المعنى الشرعي صحيح لمنع من إطلاق الحكم على المعين زي لما بيثبت مانع الخطأ أو مانع الإكراه أو غيره بنمتنع عن إطلاق الحكم على إيه؟ على المعين مع إنه يبقى فعل المعين وقع في كفر أكبر قولا أو فعلا طبعا مش شرط قتل ماشي بس لحظة بس معلش ثانية واحدة فيبقى حينئذ لو ثبت معانا إن هو ده فعلا قيد شرعي أو الموطن ده هو فعلا لا يجوز التكفير فيه الا بعد اقامه الحجه او بمعنى معين او كذا او كذا يبقى هنيجي نقول ايه فعلا ده يبقى مانع لازم نعتبره هو بقى عنده ان ده مانع شرعي وعنده بفهم من النصوص الشرعيه مش بهوى يعني هو ليه امتنع قال لك والله النصوص افادت كده والتقييد افاد كده فرق بين انه اخطا في استخدام النص وبين انه امتنع لهوى نفسي وصل فرق واضح جدا انا جيت قلت لك لا انا مش هكفر فلان ده انا شايف ان هو جاهل في هذه القضيه وانا مش هكفر بغض النظر عن كون انا على صواب او خطا لكن انا في الاساس ممتنع للسبب الشرعي ان انا بعتبر ان في نصوص اعتدت باثبات الجهل في هذه المساله قلت لك لا هو معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما كفروش تقول لي معاذ تأول بحجة أن ده شرع من كان قبل الإمام مثلا يعني أقول لك ولكنه إيه يعلم أن السجود في شرع أنا قلته مالك فلماذا لم يرفع عنه التأويل مثلا فكل هذا يمكن أن نعلق عليه ولكن نقصد أن نقول ان الممتنع ممتنع لمعنى شرعي، وبيقول لك والله في نصوص، النصوص دي هي اللي منعاني من اطلاق الحكم على المعصوم، يبقى ده معنى شرعي مش هوى. وفرق بين من امتنع لهوى ومن امتنع لمعنى ايه؟ شرعي. دي نقطة. النقطة الثانية النقطة يا عم سبحان يا اخواننا، نحن بنقول ان قضية العذر بالجهل والإكراه دي قضية عقائدية ولا قضية أصولية؟ دي نقطة مهمة. طبعا الكثيرون الآن يعتبرونها قضية عقائدية، لا هي في الأصل، في الأصل قضية أصولية إلا في المواطن المجمع عليها كما سنبين بإذن الله. طيب يبين ذلك أيه؟ يبين أصلا ذلك العلماء ذات نفسه. يعني أنت تقرأ الكتاب فايد الباري الكشميري شرح سعيد البخاري، وهو شرح عظيم لسعيد البخاري في كتاب الإيمان المجلد الأول، يقول لك إيه؟ وقد اختلف العلماء في حكم من وقع في كفر أقبل وهو جهل، وهو إيه؟ جهل. فبعض العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى القول بتكفيره، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بعدم تكفيره. شوف الحتة دي، وقد اختلف العلماء في حكم من وقع في كفر أكبر وهو جاهل، كفر أكبر مش أصغر وهو جاهل. فذهب بعض أهل العلم إلى القول بتكفيره، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بعدم تكفيره. ويعبى رجع نفس الكلام بالنص هتلاقيه في كتاب الفتاوى الهندية فقه حنفي، وهو من الكتب المعتمدة عندهم، في كتاب المرتد نفس القول يمكن بالمدي، نفس القول هتلاقيه لمولى علي القاضي أم حنفي. فإذا هناك نقولات أخرى عديدة، يبقى هنيجي نقول له يا عم طيب إن كنت تعتبرها مسألة عقائدية، هنيجي نقول لك خلاص يبقى ما كانش ينفع، نيجي نقول له قد اختلف العلماء، كانوا يقولوا إيه؟ اختلف أهل السنة والكفار. ما هو اللي هيخالف يبقى كافي بقى، ما ينفعش تسميه عالم أصلا، وما ينفعش أن يذكر حتى في مجال الاختلاف، أو نقول أجمع أهل السنة وأقبلك وخالفهم الطائفة الكافرة التي لم تكف الكافر، هي كده بقى. لأنما إذا كانوا بيقول لك اختلف العلماء ماشي، بل إن رجلا مثل جمال الدين القاسمي ذهب في تفسيره إلى التوسع في قضية العظيم كده مثلا، يعني بغض النظر عن كوننا نعتد بكلامه توجيها وتمحيصا، وهذه قضية أخرى في مواطن طبعا إن القضية فيها تفصيل زي ما نقول إن شاء الله، وأشرنا من قبل بتفاصيل طويلة، ولكن لا بأس أن نكملها مرة أخرى. لكن المقصود إن لو خدنا الأمر بإطلاق سيلزم من ذلك يعني أن نقول بأن إيه، إحنا بنقول إن قضية الغزو والجهل ليست قضية عقائدية، هي قضية في الأصل أصولية إلا في المواطن المجمع عليها، أما غير المواطن المجمع عليها فقضية أصولية فيها راجح ومرجوح. وصل؟ النقطة اللي بعد كده بنسأل بقى سؤال مهم جدا جدا جدا غير كل النقاط السابقة، وهو إيه؟ هو إن إحنا بنيجي نقول دلوقتي، أنت بتيجي تقول من وقع في كفر أكبر وهو جاهل فهو كافر، مش هنناقشك، لن نناقشك، هنقول لك ماشي يا عم. طب والذي لم يقع في هذا الكفر وقال إنه كفر وامتنع من الحكم عليه بأي موجب كفرته؟ هيقول لك بموجب من لم كفر كفر فهو كفر. بنختلف معاه، نقول له طيب واللي كفر الطرف الأول اللي وقع في الكفر الأكبر وما كفرش الطرف الثاني بأي شيء كفرته؟ هيقول لك من لم يكفر كفر فهو كفر. واللي كفر الطرف الأول والثاني وامتنع من تكفير الثالث بأي موجب كفرته؟ هيقول لك من لم يكفر كفر فهو كفر. نقول له طب استنى بقى، احنا عايزين نسأل سؤال، سؤال مهم جدا. انت التطبيق ده والطريقة دي والتسلسل ده الذي تستخدمه ممكن تجيب لنا حضرتك يعني مثال عملي واحد واحد فقط فقط لعلماء السلف عليه؟ مثال واحد، عاوزين نقرأ مثالا واحدا لعالم من علماء السلف المعتد بهم اي عالم معترض كده، مثلا سئل الشيخ الفلاني عمن لم يكفر كذا الذي لم يكفر كذا، فقال هذا كافر لانه لم يكفر الكافر، والذي يكفره فهو كافر لانه لم يكفر الكافر، والذي يكفره فهو تسلسل لهم بيستخدموه. انا نسالك بس، احنا عاوزين منك بقى ايه؟ رساله، فتوى، اي نقل من علماء السلف، خلي بالك جيدا، المعتد بهم في طريقه هذا التطبيق الحادث الجديد الذي نقول انه حادث وجديد وطريقه جديده تماما غير معهوده عند السلف. ممكن انت تجيب لنا ليه بقى؟ لانه كما قال الشاطبي رحمه الله انه عند اعمال الادله الشرعيه لابد من النظر في كيفيه تطبيق السلف لها. فمن الادله الشرعيه من اطبق السلف على تطبيقها دون قيد او شرط، ومنها ما اعملوه في مواضع دون مواضع، ومنها ما استخدموه بطريقه نادره لمعان شرعيه. فلا بد من النظر في كيفيه اعمال السلف للدليل عند اراده استخدامه. الجزء الثالث من الموافقات، وممكن ابقى نقرا بالنص ان شاء الله. وابن حزم رحمه الله قال اجمع المسلمون على انهم لو اتفقوا على مساله بعينها يجب ان نجمع عليها. فاذا بنيت عليها مساله فلا نقول فيها بقول حتى يجمع عليه. شوف، فاذا بنيت عليها ايه؟ مساله ثانيه بقى. فاذا اجمعوا على قولين لم يجز ان نجعله ثلاثه، واذا اجمعوا على ثلاثه لم يجز ان نجعله اربعه. وينقل في ذلك الاجماع. فبنيجي نقول له والله وفقا لذلك، وفقا لكلام الشاطبي وكلام ابن حزم، وكان طبعا ممكن يبقى اعلم منهم يعني، مفيش مشكله يعني، ذلك المخالف مفيش مشكله ويخالف الاجماعات ويقول لك انا عندي اجماع جديد. نقول له معلش احنا عايزين نسالك سؤال، ممكن تجيب لنا اي حاجه كده من السلف في هذه الطريقه التي تستخدم بها هذه القاعده او هذا الحكم بصوره مطلقه؟ لو تكرمت علينا جيب لنا حاجه بس من السلف استخدموها بالطريقه دي. قول لنا بقى عندنا مثلا اي حاجه بقى من السلف، كان عندنا ابن تيميه، عندنا فلان، عندنا علان، عندنا الامام احمد، عندنا الشافعي، عندنا كذا، جه قال لك ايه؟ وان كذا كافر ومن لم يكفره فهو كافر، وكذا والذي كفر ولم يكفر ومن لم يكفره فهو كافر. جيب لنا حاجه زي دي في اي صوره، في رساله، في فتوى، في اي حاجه. ولا اتحدث في ذلك. ولذا عندما ذكرت هذه الجزئيه للرجل المدعو حلم هاشم واحنا في السجن، قلت له انت تطبق هذا الحكم او هذه القاعده بطريقه حديثه غير معهوده عند السلف، وانا أن ارى ان هذه بدعه في طريقه التطبيق. فاثبت لنا يا عم انت بتقول ده اجماع، واجماع ما فيهوش نزاع، وطريقه صحيحه 100% لا تعليق عليها دون قيد او شرط او معنى. تمام، وعنده دي ما فيش بقى حاجه ايه، لا تبص للشهود ولا علل، ما الكلام اللي قلناه ده كله مش يعني ايه غير موجود. تمام، قلت له ماشي، جيب لي بقى مثال واحد من السلف عشان اقول لك ايه كلامه ده صحيح. اتحدد، قال لي اصل هو الكفريات زمان ايام السلف كانت نادره قوي، فما كانش ايه في معنى ان يستخدموا القاعده دي زي ما احنا بنستخدمها دلوقتي. قلت له حلو قوي، طب ايه رايك بقى ان في عصر ابن تيميه القبور دي كانت بتعبد بدرجه بشعه جدا، وانه في الدوله الفاطميه اللي هي كانت في عصر الدوله العباسيه الثانيه دي كانت دوله شيعيه باطنيه خبيثه استولت على مصر والمغرب العربي وبلاد الشام وبلاد الحجاز، وكادت ان استولت على بغداد 40 اسبوع ودعي فيها الخليفه الفاطمي، ودول كانوا شيعه باطنيه كفار باجماع العلماء. وما رايك في ان امراء الاندلس كانوا يوالون النصارى احيانا، بعضهم يعني كان يوالي النصارى ويقاتل مع النصارى ضد المسلمين، فحدثت كفريات واضحه على مرأى مسعى من العلماء بدرجه كبيره. وما رايك في ان الحشاشين الباطنيه اقاموا دوله لهم في بلاد فارس. وما قولك في ان القرامطة قتلوا الحجاج واخذوا الحجر الاسود اعنى عندهم 13 سنة تقريبا، ودول كانوا منحلين، دول ما كانوش بقى لا بيصلوا ولا بيصوموا، وده طلع الزعيم بتاعهم بتاع القرامطة في البحرين وقال لهم ان الله عز وجل اوحى الي انه قد اسقط عنكم الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل الفرائض واباح لكم الزنا والخمر فعلوا ما تريدوا. يعني مفيش ابشع من كده. ودول بقى عملوا دولة. فهل كانت الكفريات نادمة؟ رد عليه فلم يوجب. قال لي اصل كانت حاجات نادرة، قلت له يا عم نادرة، قال بقول لك دي ولا اكملها. تقول لي نادرة؟ اعتقد ان كده مفيش جديد. فقلت له القاعدة موجودة كما تقول والكفريات موجودة، عاوزين بقى طريقة آلية كده السلف طبقوها بالطريقة دي، يا تثبت لي كده يا اما انا هقول لك انت بتطبق بطريقة مبتدعة. بس انت امام خيارين. قلت له انا بقى هقول لك العكس بقى، انا لسه هقول لك العكس. ما رأيك فان الشوكاني رحمه الله في رسالة الدور النضيد، ودي موجودة في مطبوعة لوحدها وموجودة في آخر كتاب مجموعة رسالة السريحية، كلم فيها عن الشرك الأكبر وعبادة القبور وأثبت أن هذا كفر أكبر. وبعدين قال إيه بقى، خلي بالك في الحتة دي كويس جدا، قال فإن قلت إنهم جهال، لو قلت عن عبادة القبور دول إنهم جهال، قلنا لك نعم إنهم جهال، ولكن جهلهم لم يمنع من كفرهم. شفت الحتة دي؟ فإن أصررت على قولك، خلي بالك كويس جدا، يعني هو بيفترض إن واحد بيناقشه وبيقول له إيه دول جهال، بيقول له لأ هم جهال أه بس ما جهلهم لم يمنع كفرهم. فإن أصررت على قولك أنت المصير إن هم جهال، قلنا لك، خلي بالك بقى قلنا لك إيه، إنه يجب على كل من قرأ ما ذكرناه من أدلة، بل يجب على كل من علم التوحيد بأدلته أن يجتهد في إقامة الحجة عليه. فإن أقام الحجة عليهم ولم يرجعوا فليعلمهم أنه لم يبق بيننا وبينهم إلا السيف وحكما فاصلا. قلت له ما جاش الشوكاني قال فإن قلت إنهم جهال، قلنا لك نعم إنهم جهال لكن جهالهم لم يمنع من كفرهم، لم يمنع من كفرهم. فإن أصررت على قولك قلنا لك ما لم يكفر كفر فهو كفر وأنت كفر. ما عملش كده، ما هو ده موطن تطبيق القاعدة صح؟ وناهيك بالشوكاني في العلم، يعني الشوكاني طبعا، بس طبعا اكيد الشوكاني مش اعلى منهم يعني. تمام. طيب. وكذلك الصنعاني، الصنعاني اشدني من الشوكاني خلي بالك في تطهير الاعتقاد، نفس المعنى مذكور. قال لك فان قلت انهم جهال قلنا لك ذكر العلماء في كتب الجده او في كتب الفقه في كتاب المرتد ان ايه؟ أن العبد يكفر وإن لم يقصد الكفر. مالك؟ فإن ظلمت هكذا نحن كلام قلنا إيه؟ نعلمهم أن هذا كفر، فإن أصروا جاز لنا أن نقاتلهم بالسيف بعد ذلك. يعني قريب من كلام الشوكاني. ونفس المعنى اللي ذكرناه منذ قليل للشيخ عبد اللطيف بن حسن في رسالات المطبوعة بعنوان الإنكار على من كفر المسلمين بغير ما أجمع عليه الفقهاء. قال ان ده تطبيق حادث وطريقة جديدة ليست معنية لا عند العلماء ولا عند الفقهاء المعتبرين. فاحنا قبل ما نجيب لك ان العلماء بينكروا كده او ما بيستخدموش القاعدة بالطريقة دي في الموطن المخصوص اللي المفروض بقى ان ايه يعني نجد فيه ذلك، احنا الاول بنطلبك البينة على المدعي. انت بتدعي شيء، بتدعي ان ده مطلق وملوش قيد ولا شرط، وانه يجب ان يطبق يعني ايه بدون قيد او شرط. احنا بقى اللي بنقول لك هات لنا دليل على كده، وهات لنا طريقه للسلف او فتوى او رساله او تفيد الطريقه اللي انت بتستخدمها دي. فان فعلت نظرنا في امرك، فان لم تفعل فنحن نتهمك بانك ابتدعت في كيفيه تطبيق هذه القاعده او هذه وطبقته بطريقه حديثه. هذه بعض التعليقات ويبقى مرة تانية إن شاء الله نكون ممكن نزبع على الشباب. ولكن إحنا عايزين نقول إنه يعني لا شك أن هذا الأمر إيه سترتب عليه يعني تقاسما شديدا في دماء المسلمين. يبقى كل إنسان بقى امتنع عن تكفير واحد لسبب معين يبقى هيجي بعد كده إيه التاني هيكفر، وطبعا وهكذا. مش معنى كده إن مفيش ودة، مش معنى كده إن مفيش مرتدين، مش معنى كده مفيش الصحابة والسلام، مش معنى كده إن مفيش ناس بتكفر، لا في ردة وفي ناس بتكفر بعينها ونطبق عليها أحكام الردة والكفر. احنا واضحين جدا ونقول من وقع في كفر أكبر وكان مستفاد شوية التكليف هو كافر وتترتب عليه كل أحكام الردة. وهناك الكثيرين نحن نكفرهم بعينهم وهناك طوائف كافرة، ولكننا نقول إنه لا يجوز التكفير بالشبهات. فكما أن أنت بتقول لنا من لم يكفر كافر فهو كافر، إحنا بنقول لك والله النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. فده وعيد شديد، فهي القضية مش قضية سهلة. ولكن إحنا دلوقتي فيها حاجة مهمة يا إخوانا، إن إحنا في الزمن اللي إحنا فيه ده الكلام أصبح يعني زي ما يقولوا غير ليس عليه جمجك، يعني لا عايز يقول أي حاجة بيقول، لا يريد أن يقول أي شيء يقول، لأنه كثيرا ما لا تترتب مترتبات. وهذه مشكلة عظيمة. تعرف أن هذا لو الردة دي ترتب عليها أن المرتد ده بيتقتل في دولة إسلامية بقى ولا يصلح عليه، و يعني الأمور هتعالج بصورة عظيمة. يبقى اللي فاهم يبقى اللي هيجي بقى يقع في كفر يبقى أمر عظيم بالنسبة له لأنه عارف إن في خطر مترتب عليه، واللي هيجي يكفر واحد هو عارف إيه المعنى المترتب، إن ده هيتذبح، مش هنروح نقول له إيه أنت كافر بس أنت في حالك، لأ. فنظرا إن أنا في زمن يعني لا توجد فيه شريعة إسلامية ولا أحكام ولا حدود ولا فأصبح اللي عاوز يكفر يكفر، اللي مش عاوز يكفر ما يكفرش، اللي عاوز يقول النصارى مؤمنين يقولوا، اللي عاوز يقول لك أتقى خلق الله فكافر يقول، عملية بقت إيه؟ لخبطة في كل شيء، لأنه لا يعني الناس مش حاسة إن في ضابط. طبعا لو في دين وتقوى وراح يبقى يجب أن يدقق في هذه الأحكام. وصل؟ فإذا معلش معلش يا إخوانا انتظروا الله يكرمكم لما أنتهي تماما حتى ينتهي الكلام. معلش في حاجات في الدرس برضه شبهات يعني المرفقات يعني فيبقى احنا هذه الاطلاله السريعه اللي احنا قلناها دي بتعطينا الايه يعني ان الناس تطلق يعني حكما معينا وتعممه دون قيد او ايه او شرط. ماشي. وطبعا احنا بنقول دايما ان يا اخواننا برضه زي ما هنتكلم ان شاء الله مره اخرى ان القضيه في الحقيقه فيها قدر من الاهوال، سواء عند من يتصرعون في التكفير دون قيد أو شرط، أو سواء عند من يمتنع من التكفير بإطلاق. خلي بالك القضية عايزة تحسن، ولذا احنا بنيجي نقول أنا عدت نفسي لما بقى ناقش ناس بيعذروا وكذا وكذا وكذا أقول له باشا الموضوع بسيط ما تقلقش، مش فلان ده جاهل يقول آه، أقول له خلاص طب ما تروح يا عم تكمل الحكاية ليه أنت زعلان ليه؟ زي يام حسن بركة كلها يطلع لك بس أصل العلماء قالوا الحاكم مش كافر عشان كده. أقول له أنا عاوز أسألك سؤال، هم العلماء المحترمين دول بجلالة أدوهم يعني مش قادرين كده على بعضهم؟ فهمش ولا واحد قادر يقول للحاكم ده أنت واقع في كفر عشان كده وكده وكده، ولا هو مش عاوز يروح ولا إيه الحكاية يعني؟ احنا نفهم بس هو الموضوع، ولا دي شماعة مثلا شماعة تعلق عليها الأحكام. حتى مرة ضابط أمن الدولة هم فطنوا كده، فجي قال لي إيه كان بيكلمني بيقول لك في حسن بقى، قلت له كيف؟ قال لي أنت عشان كيتو كيتو كيتو، قال لي بس مش جاهل. قلت له آه الشماعة بقى اللي أنت دايما إيه تعلقوا عليها. قالك هم العلماء اللي عندكم الله يخرب بيوتهم دول ما بيروحوش يكملوا الحكم عليه ليه؟ هم مش بيقولوا إنه واقع في كفر ما يروح يكون على الحك، ولا هم بيقولوا وقع في كفر بس ملناش دعوه بيه؟ يبقى لو هم كده يبقى دول مش علماء، يبقى دول بيتكلموا الدين، ولا كلامي غلط؟ فسكت. فهناك أهواء، هناك البعض يبالغ في قضية العزل بالكسر مبالغة شديدة، وليس القضية عنده في أنه بيقول الحجة مش حجة، نقول له يا عم طب ما مش مقيم الحجة شغلنا، وإحنا حتى لو بدينا ما نتكلم عليها في التعليق بردك على بعض النصوص اللي لسه فضلة معنا إن شاء الله زي الحديث ذات أنواع السجود مع الزوجات، يعني نقول انظر إلى حجم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذات أنواع قال لهم كلمة واحدة جملة ما قالش درس، قال لقد قلتم آنفا فما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة، خلص. في حاجة تانية يعني كانت الحجة هي عبارة، ما كانتش بقى لغات كما يوهمنا البعض، مع بعض مع الشكل ده بقول لك بكل فعل رد فعل، والذين يغالون في قضية العزل يؤدون إلى مغالاة في قضية عدم العزل، والذين يغالون في قضية عدم العزل يؤدون إلى مغالاة في قضية العزل، الطرفين رد فعل لبعضهم يدل عندهم هوى مبالغ فيه ومعالجة صعبة للقضية بصورة عجيبة جدا، ودول عندهم هوى مبالغ فيه وطريقة عجيبة جدا في تجاه التقييد، واحنا ضحايا في النص. ف يعني نرجو ان يكون هذا التعليق ايه واضحا، انا مش عايز اطول عليكم عشان طبعا احنا سخنا والناس ابتدت تنام، فان شاء الله معلش انا اسف جدا، هناك بعض الاسئله وبعض الاشياء اضطر اوجهها، معلش انا اسف جدا جدا يعني. طب انا مش عشان احنا كنا عايزين بالك الموضوع مهم وهجيب تفصيلات وهجيب تعليقات، اعتقد ان هذا القادم معقول في الفهم، وتحت امركم بذكرونا المره القادمه ان شاء الله نبتدي بيها ونبتدي بالاسئله الموجوده، بس يعني عايزين نقول ايه يعني عشان الوقت وعشان بدك الكلام كثرة ينسي بعضه بعضا، نقدر نبني على الجزء اللي قلناه ده المره القادمه، بس هنقول نقطه هيجي عليها سؤال، هنقول نقطه هيجي عليها سؤال، نقف ان شاء الله وذكرونا المره القادمه، انا ما برميش اي ورقه بتاتيني، اي ورقه تاتيني انا ممكن انسى، بس فكرونا الورق حتى نجعله مع احد اخواننا عايز يعطيني اياه عندما اتي المره القادمه ان شاء الله وابتدئ به باذن الله عز وجل. معلش انا اسف جدا حتى لا نطيل على حضرتك. نعم.